يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. لو أن في مكان أحد من أهل السنة وأحد من أهل البدع مثل جماعة التبليغ ولم يجدوا أحد يقوم ويخطب الجمعة ومن أهل السنة سكت ومقامه، فعلى هذا يقوم أحد من جماعة التبليغ ويتكلم، فماذا عليهم أي أهل السنة؟ هل يأثموا وهل يغلق المسجد في الجمعة ولا يصعد أحد؟ أولا هل يأثموا؟ نعم يأثموا. وذكرت قبل ذلك بأن الإثم على من؟ على المبتدع الذي قام فتكلم، أم عن صاحب الحق الذي سكت عن حقه؟ الاثنين مشتركاء، الاثنين شركاء في الإثم، عن صاحب الحق الذي ما قام وعن صاحب البدعة الذي قام بالبدعة، فهم الاثنين في الإثم سواء. وهل يغلق المسجد في الجمعة ولا يصعد أحد من جماعة التبليغ؟ لماذا يغلق أصلا؟ يقوم أحد من أهل السنة قل لي ما بعرفش أخطب، يكتفي فقط بقراءة بعض الآيات في الخطبة الأولى وفي الخطبة الثانية، في الخطبة الأولى وفي الخطبة الثانية. أنت لو هتقول مثلا قراءة سورة الفاتحة بعد ما يقول مثلا الحمد لله، إن سورة الفاتحة قال النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، إذن هذا الكلام عام، فصلاة قراءة الفاتحة عام في جميع الصلوات، إنما هي ركن وعليه أن يقرأها، وكذلك إذا لم يقرأها فإن حكم صلاته كذا، خلاص انتهى من الخطبة الأولى. الخطبة الثانية يتكلم مثلا عليه في الركوع أن يقول كذا، وعند الرفع من الركوع المأموم يسمع الله من الحمد ربنا لك الحمد، ولا يجوز قول البدعة اللهم لك الحمد والشكر، ويرفع إيديه كذا، مفهوم؟ وعند السجود يقول كذا. خلاص ما خليش معك خمس دقايق في الخطبة الأولى، خمس دقايق في الخطبة الثانية. أنت لو قمت وقرأت بعض الآيات عليه في الخطبة الأولى وفي الخطبة الثانية صحت الخطبة بالإجماع. النبي عليه الصلاة والسلام قرأ سورة قاف قراءة فقط على المنبر، صحيح الإمام البخاري وعند أحمد والنسائي من حديث أم هشام، أخذت من في النبي عليه الصلاة والسلام سورة قاف قرأها على المنبر، يبقى قرأ آيات، يبقى تصح الخطبة بقراءة آيات. عمر بن الخطاب في صحيح الإمام البخاري قرأ بسورة النحل كاملة، قرأ آيات ما فسر شيء، قرأ آيات، فهمت كده؟ يبقى هل يجوز أن أقوم وأقرأ آيات؟ يجوز أن أقوم وأقرأ آيات، لكن لا يقوم هذا المبتدع ويتكلم، مفهوم؟ نسأل الله السلامة والعافية، جزاكم الله خير.